سفر العدد الأصحاح الأول. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم. ويكون معكما رجل لكل سبط، رجل هو رأس لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرأوبين أليسور ابن شديئور، لشمعون شلوميئيل ابن سوري شداد، ليهوذا نحشون ابن عمي ناداب، ليساكر نثنائيل ابن صوغر، لزبولون الياب ابن حيلون، لابني يوسف لأفرايم أليشمع ابن عمي هود، ولمنسة جملئيل ابن فضحصور، لبنيامين أبيدن ابن جدعوني، لدان أخي عزر ابن عمي شداي، لآشير فجعئيل ابن عكرم، لجاد أليساف ابن دعوئيل، لنفتالي أخي رعو ابن عينا. هؤلاء هم مشاهير الجماعة، رؤساء أصباط آبائهم، رؤوس ألوف إسرائيل. فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم، وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم، كما أمر الرب موسى، فعدهم في برية سيناء. فكان بنو رأوبين بكر إسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم، كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500. بنو شمعون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، المعدودون منهم بعدد الأسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط شمعون 59,300. بنو جاد تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط جاد 45,650. بنو يهوذا تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يهوذا 74,600. بنو يساكر تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يساكر 54,400. بنو زبولون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط زبولون 57,400. بنو يوسف بنو أفرايم تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط أفرايم 40,500. بنو منسة تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط منسة 32,200. بنو بنيامين تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط بنيامين 35,400. بنو دان تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط دان 62,700. بنو آشير تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط آشير 41,500. بنو نفتالي تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط نفتالي 53,400. هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل 12 رجلا، رجل واحد لبيت آبائه. فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، كان جميع المعدودين 603,550. وأما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بينهم، إذ كلم الرب موسى قائلا: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني إسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له، هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه، وحول المسكن ينزلون، فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل. وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر الرب موسى، كذلك فعلوا.